قال رحمه الله قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ما أعظم هذه الآيات وما أشد فرحة أهل الجنة وحسرة أهل النار. فينادي أهل الجنة أهل النار نداء تبكيت ونداء حسرة تدخل على قلوب أولئك المجرمين الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا الرسل. فيناديهم هؤلاء الصلحاء ممن فازوا بالجنة ليدخلوا الحسرة في قلوبهم لتبكيتهم. ونادى أصحاب الجنة هذا نداء تبكيت لا نداء إخبار أننا دخلنا الجنة. هم أرادوا إخبارهم وأيضا كذلك مع ذلك تبكيت هؤلاء الذين أعرضوا عن الله وعن رسله. وهذا النداء بعد الاستقرار في الجنة والاستقرار في النار ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار بعد استقرار الفريقين كل فريق يستقر في موضعه الذي قدره الله له بأعماله السيئة أو الصالحة. فيستقر أهل الجنة بما تفضل الله سبحانه وتعالى عليه من دخول الجنة بعملهم بسبب أعمالهم الطيبة. ويستقر أهل النار في النار وكل من الفريقين حياته سرمدية أبدية في الموضعين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فما وعدنا ربنا على ألسنة رسله وفي كتبه قد وجدناه. ها نحن نعيشه وها نحن في واقعه. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل أنتم وجدتم ما وعد ربكم به ما وعدكم ربكم به حقا؟ قالوا نعم ونحن كذلك وجدناه. لكن يختلف الإيجاد عن الإيجاد. إيجاد أهل الجنة إيجاد نعيم، إيجاد أهل النار إيجاد جحيم. هم يجدون الجحيم الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به أو وعدهم به. وهذا من الأدلة وعدكم ربكم التي تدل على أن وعد يستعمل في الوعيد أيضا، مع أن وعد يستعمل في الخير وأوعد يستعمل في الوعيد وفي الشر، لكن قد يستعمل هذا مكان هذا. فهل وجدتم ما وعد أي ما أوعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. والأصل في وعد في الخير الوعد والوعيد في الشر، لكن قد يستعمل هذا مكان هذا ويكون ما ذكر في البيت إني إن وعدتها وعدته لم أنجز إيعادي ومخلف موعدي. هذا يكون في الغالب ومن غير الغالب هذه الآية. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقه؟ وهذا كله كما سمعت لإيقاع الحسرة في قلوب هؤلاء المعرضين، وهكذا أيضا لقصد تبكيتهم. وليس المقصود الإخبار فحسب، إخبار مع قصد التبكيت وإيقاع الحسرة في قلوب المجرمين. وكل واحد سيجد ما وعد ربه حقا، فأهل الجنة سيجدون ما وعد ربهم وأهل النار سيجدون ما وعد ربهم. وينادي مناد بين الفريقين ويسمع الفريقين، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، هؤلاء الذين وجدوا السوء ووجدوا ما أوعدهم الله سبحانه وتعالى به من النار والجحيم، هؤلاء عليهم لعنة الله جل وعلا. حقت عليهم لعنة الله وغضب الله وسخط الله بسبب ما جنت أيديهم وما حاربوا به دين الله سبحانه. الذين يصدون عن سبيل الله هؤلاء الظلمة، وصفهم الله بعد أن أجملهم وأجمل وصفهم بين أفعال الظلم التي حازوا بها هذا الوصف. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فذكر الله الظلمة وذكر أوصافهم التي هم عليها، وأنهم يصدون عن سبيل الله ويشوهون طريق الحق، وأن ما عليه هؤلاء ممن هم على حق هؤلاء على باطل، يقلبون الحقائق، وأن الحق هو ما هم عليه وما هم فيه، هذا هو الحق. وأما هؤلاء الذين ترونهم ويزعمون أنهم على الحق فهؤلاء يقولون الناس على باطل، ويحذرون الناس من طريقتهم، ويصدون الناس عن سبيل الله بالتلبيس والشبه وغير ذلك مما أقدرهم الله عليه من التفنن في الباطل، والعياذ بالله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. يلبسون على الناس ويشوهون طريق الحق، ويصدون الناس عن المنهج السلفي بهذا المكر الشيطاني والعياذ بالله، وأن هؤلاء ليسوا على شيء ونحن على الحق، وطريقتهم ليست على شيء ونحن طريقتنا هي السوية المستقيمة. وهذا كما تلاحظون حتى في من هو أقل ضلالا من غيره يشوه أهل الحق وأنهم ليسوا على شيء وليست لهم دعوة وليس لهم كذا وكذا. نعوذ بالله من هذه الفتنة، الذين يصدون عن سبيل الله، ألا لعنة الله على الكافرين؟ وهكذا يقول الله هنا، اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. فيخشى على هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله أن يكون لهم نصيب من مثل هذه الآية، حسبنا الله ونعم الوكيل، يصدون الناس ويبعدونهم بغير برهان ولا قرآن، وإنما بالكذب المحض، وهم يعلمون علم اليقين أن الواقع خلاف هذا تماما، ومع ذلك يتجاسرون على الكذب ولا يستحون من الله ولا من خلقه، يكذبون كذبا صريحا. فهذا وصف الظلمة، أن لعنة الله على الظالمين، من هم؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فحرام على الشخص أن يصد عن سبيل الله وأن يبعد الناس عن سبيل الله وأن يبغي سبيل الله عوجا، يطلب العوج لها ويطلب للبراء العنت، ويشوه سبيل الله سبحانه، يشوه سبيل الله جل وعلا. قوله يبغونها عوجا، عوجا بالكسر غالبا يستعمل في المعاني، والعوج بالفتح يستعمل في الذوات والأعيان، هذا الجدار فيه عوج، وإذا كان معنى من المعاني هذا منهجه فيه عوج، فيه عوج بالكسر، فهو يستعمل في المعاني العوج كما هنا. ويبغونها عوجا، أي هذا الطريق وهذا السبيل الذي رسمه الله سبحانه يبغونه عوجا، فإذا كان معنى من المعاني فيستعمل معه العوج بالكسر، وإذا كان ذات من الذوات فيستعمل معه الفتح عوج، هذا الجدار فيه عوج، هذه السارية فيها عوج، وهذا الرمح فيه عوج، ولسيما إذا كان الذات مما تستقيم يستعمل معها هذا. ثم ضرب الله بين أهل الحق وأهل الباطل بسور، وضرب بينهم حجابا جل وعلا، وبينهما حجاب، أي بين الفريقين أهل الحق وأهل الباطل بينهم سور وستر، وقيل بين الجنة وبين النار، وبينهما حجاب، قولان في قوله وبينهما في عود الضمير، قيل بين الفريقين المذكورين، وقيل بين الجنة وبين النار، ويلزم القول الأول من هذا القول الثاني، فإنه إذا كان بين كل مسكن مما يسكنه أولئك بينهم هذا الحجاب، كذلك أيضا بين أهله، فالقول الثاني يستلزم القول الأول، وبينهما حجاب، بين الجنة والنار، بين الفريقين حجاب، يضربه الله ستر وسور، يضربه الله بينهما، وبينهم هذه المناداة في أول الأمر، كل واحد أو ينادي أهل الجنة أهل النار بهذا النداء الذي ذكره الله، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، نداء فرح بالنسبة لهم، ونداء تبكيت وتحسير لغيرهم من أهل النار. فيجيبهم أولئك الذين لعنهم الله فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم وجدنا هذا الأمر الذي وعدنا الله. فعلى هذا من الآن حتى لا تنادى بهذا النداء وتندم ولا تساعة من دمي. ندم البغاة ولا تساعة من دمي. قال رحمه الله: وقوله وعلى الأعراف رجال يعرفونهم كلا بسيماهم، أي لهم علامات. تلف الناس في أهل الأعراف من هم على 15 قولا ذكر القرطبي منها 5 والباقي ذكره الخازن رحمه الله. 13 في أهل الأعراف، ومن هذه الأقوال أنهم أفاضل المؤمنين. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فمن الأقوال التي ذكرت في أهل الأعراف في أهل الأعراف أنهم أفاضل المؤمنين، وقيل هم قوم من الأنبياء، وقيل هم أولاد المشركين، وقيل قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا الأخير هو المشهور عليه ابن عباس وجماعة من أهل التفسير، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم على الأعراف، والأعراف هي الأماكن المرتفعة والشرف المرتفعة، فهم على سور الجنة، على سور الجنة ينادون، وعلى تلك الشرف، وقيل على جبال من الجنة ينادون، أو يعرفون بسيماهم، يراهم الناس ويعرفون بسيماهم، وقيل العباس وعلي والفضل، هؤلاء هم الذين على الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أقوال مختلفة. والمشهور عند أهل التفسير هو ما يروى عن ابن عباس وغيره أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. الحاصل ما فيه دليل ينص على أهل الأعراف، فإن ثبت عن ابن عباس هذا الأثر إليه أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فالقول قوله، فإن هذا لا يقال من قبل الرأي. قال رحمه الله: قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا. عندما نسأله سؤالا نحويا، ما هي أن في قوله أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا؟ تفسيرية. طيب، وما هو ضابط تفسيرية؟ وعند من؟ نعم، تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، وهنا كذلك. ونادى أصحاب الجنة، أي قالوا هذا القول أن قد وجدنا، فتسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، فالنداء فيه معنى قاله، لكن ما فيه حروف قاله القول. أحسنت، أشرت إليه أن يجلس، كأنه يقول قلت له جلس، أوحيت إليه وأوحينا إليه أن كذا، كذلك أيضا، ففيها معنى القول الجملة السابقة دون حروف القول، فهذا ضابط تفسيري عند النحاة، ويكون بعدها جملة أيضا، قبلها جملة وبعدها جملة، وأما إذا كان ما بعدها مفرد فلا يؤتى بأن التفسيرية، يؤتى بأي. رأيت غضنفرا أي أسدا، لا تأتي أن أسدا، لأن التفسير يكون بأن قبله جملة وبعده جملة. قال رحمه الله: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا أي صدقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب حقا؟ قالوا نعم. قرأ الكسائي بكسر العين حيث كان، والباقون بفتحها. الكسائي يكسر العين، والباقون بفتح العين. نعم، قالوا نعم، سيكون نعم لغة في نعم، والباقون بفتحها نعم لغتان، نعم ونعم. والكسائي قرأ بكسر العين، قالوا نعم. قرأ الكسائي بكسر العين حيث كان والباقون بفتحها وهما لغتان. فأذن مؤذن بينهم أي نادى مناد أسمع الفريقين. واختلفوا في المنادي فقيل الملك من الملائكة أو قيل الملائكة عموما وقيل إسرافيل خصوصا من الملائكة وقيل الله سبحانه وتعالى والله أعلم من الذي نادى الله أعلم. هذه بعض الأقوال التي لم يذكرها الإمام هنا رحمه الله تعالى. قال فأذن مؤذن بينهم أي نادى مناد أسمع الفريقين اللعنة الله على الظالمين. وما هي أن أيضا اللعنة الله على الظالمين قد ظهر لكم الضابط وانكشف. فما هي أن اللعنة الله على الظالمين تفسيرية فأذن فجملة فيها معنى القول دون الحروف فأن اللعنة الله على الظالمين تفسيرية. اللعنة الله على الظالمين قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم أن خفيف لعنة لعنة رفع. وقرأ الآخرون بالتشديد أن لعنة الله سيكون مع قسم عن الفعل أن لعنه الله سيأتي أو أن لعنة الله سيكون بالفتح منصوب اسم أن. وقرأ الآخرون بالتشديد إيش عندك لعنة الله لعنة الله. وقرأ الآخرون بالتشديد لعنة الله نصب على الظالمين أي الكافرين. قول على الظالمين أي الكافرين فالمقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر. فالظلم ظلمان والفسق فسقان والكفر كفران. هذا التقسيم لا بد منه كما أشار البخاري رحمه الله في الصحيح إلى شيء من هذه التقاسيم وأن الكفر ينقسم والفسق ينقسم والظلم ينقسم. قال وقرأ الآخرون بالتشديد لعنة الله نصب على الظالمين أي الكافرين ثم وصفهم الذين يصدون يصرفون الناس عن سبيل الله طاعة عن سبيل الله طاعة الله ويبغونها عوجا أي يطلبونها زيغا وميلا أي يطلبون سبيل الله جائرين عن القصد. قال ابن عباس يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يعظمه الله والعوج بالكسر في الدين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائما. فإذا يكون في المعاني ويكون في الذوات الغير منتصبة العوج يكون في المعاني ويكون في الذوات الغير منتصبة. أما الذوات المنتصبة فيستعمل مع الفتح عوج جدار فيه عوج رمح فيه عوج هذا ذات منتصبة. وأما الذات غير المنتصبة يستعمل معها العوج هذه الأرض فيها عوج لأنها ذات مسطحة كما ترى غير منتصبة. فإذا كانت منتصبة الذات يؤتى بفتح العين عوج وإذا كانت الذات غير منتصبة فيؤتى بالكسر الأرض هذه فيها عوج. وهكذا مع المعاني أيضا وهكذا مع المعاني الدين الأمر تقول فيه عوج هذا الأمر فيه عوج هذا منهج فيه عوج يستعمل بالكسر مع شيئين مع المعاني ومع الذوات غير المنتصبة وبالفتح يستعمل مع الذوات المنتصبة. قال رحمه الله والعوج بكسر العين في الدين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائما وبالفتح في كل ما كان قائما كالحائط والرمح ونحوهما. خذ هذه الفائدة وهم بالآخرة كافرون هذا واضح جاحدون بالآخرة جاحدون وبرسله كذلك أيضا كافرون وبدينه جاحدون. هؤلاء والعياذ بالله بلغوا الذروة في الكفر بالله. قوله تعالى وبينهما حجاب يعني بين الجنة والنار وقيل بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب وهما متلازمان. وقيل بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب وهو السور الذي ذكر الله تعالى في قوله فضرب بينهما بسور له باب. قول تعالى وعلى الأعراف رجال، والأعراف هي ذلك، هي ذلك السور الذي بين الجنة والنار، وهم عليه يكونون على هذه الشرف وعلى هذه الأماكن المرتفعة التي ضربها الله سبحانه، يكون عليها أهل الأعراف هؤلاء. هي ذلك السور الذي بين الجنة والنار، وهي جمع عرف، وهو اسم للمكان المرتفع، ومنه عرف الديك كما سيأتي، ومنه عرف الديك لارتفاعه عما سواه، ومنه عرف الديك، عرف الديك العرف هو الرائحة، وإنما العرف، ومنه عرف الديك، وأما العرف فهو الرائحة، الشم، عرف الطيب، أي شم الطيب ورائحة الطيب، أما هنا الذي يظهر بالضم عرف الديك، وهو المكان الذي مرتفع منه يرى، يقال له عرف الديك. ومنه عرف الديك لارتفاعه عما سواه من جسده. وقال السدي سمي ذلك السور أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس. واختلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف، فقال حذيفة وابن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هنالك، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء، ثم يدخلهم الجنة بفضله، ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته، وهم آخر من يدخل الجنة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن الحارث، قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي، قال أخبرنا عبد الله بن محمود، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلان، قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن أبي بكر الهذلي، قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة. هذا فضل عظيم وهذه رحمة عظيمة، واحدة من الحسنات تفوز بها بإذن الله سبحانه وتعالى وتدخل الجنة. حسنات كثيرة وسيئات كثيرة، لكن زادت الحسنات بحسنة واحدة، هذه رحمة عظيمة من الله. يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. حسنة تدخل، حسنة تؤخر تدخل النار، حسنة تدخل الجنة وسيئة تدخل النار، أعني حسنة تدخل الجنة وسيئة تدخل النار على هذا الأثر. ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال إن الميزان، وهذا ظاهر الآية يدل على ما ذكر إليه، ما ذهب إليه وعلى ما ذكره المسعود، فمن ثقلت، فالحسنة الواحدة ثقل الميزان ويرجح بها الميزان، والسيئة كذلك الزائدة عن الحسنات أيضا ترجح بها سيئاتك والعياذ بالله على حسناتك، وهي واحدة زيادة. ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح أو يرجع أو يرجح، يرجح سيد رجح يرجح، مش مشكل عندك هذا، لأنه الثلاثي هذا ذهب يذهب ورجع أيضا لازم غير متعدي، يرجح أو يرجح. ومن استوت حسناته سيئاته كان من أصحاب الأعراف، ووقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا عرفوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى أهل النار قالوا لا تجعلنا مع هؤلاء الظالمين، ويدخلهم الله بفضله جل وعلا. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وفي أيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا،